القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. وما زلنا أيها الأصدقاء مع الموسيقار كمال الطويل. عمل كمال الطويل مديرا لإدارة الموسيقى والغناء بالإذاعة عام 1951، احترف التلحين عام 1952، لحن لكثير من المطربات والمطربين أغنيات وطنية دينية عاطفية ناجحة، كان صديقا مقرب لعبد الحليم حافظ ومحمد الموجي. أيها الأصدقاء، لنستمع الآن ومن ألحانه للمقدمة الموسيقية لأغنية يعيش معايا. Thank you.